الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. في الكفر بعد إذ كما يكره. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: هو ابن أبي أويس عبد الله الأصبح المدني ابن أخت مالك. قال: حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبح أبو عبد الله. عندك يا عكيفاني. الإمام مالك له أخت، تعرف عنها ماذا؟ أم إسماعيل الذي قرأناه الآن، قرأنا كلام الحافظ ابن أخت مالك. انتبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه له أخت ما اسمها الفريعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة الحبة جمع حبة نحن نجمعها نقول حبوب كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال أبو هريب حدثنا عمرو الحياة يعني ولم يشك وقال خردل خردل من خير والرواية الأولى من إيمان قال الحافظ الحبة بكسر أوله قال أبو حنيفة الدينوري الحبة جمع بذور النبات البذور التي نسميها بذور واحدتها حبة بالفتح وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها حبة بالفتح أيضا وإنما افترق في الجمع هذه جمعها على حبة وهذه جمعها على نعم على حب وقال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت وجه الشاهد منه أنهم يخرجون من النار من كان في وزنه مثقال حبة من خردل وقبله يخرجون من كان في قلبه مثقال حبة بر وحبة شعير جاء في الروايات الأخرى مصرحا في نفس الحديث هذا هو وجه الشاهد من الحديث قال وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر وأورد بإيراده وأورد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان والمعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود يعني المعاصي أضرته حتى أدخلته النار، والطاعات نفعته فأخرجته من النار، بجانب من الحديث ورد على المرجئة، وبجانب يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يدعون أن أصحاب الكبائر يخلدون في نار جهنم، والمرجئة يدعون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فنقول للمرجئة: هؤلاء أضرت بهم المعصية فدخلوا النار بسببها، خلافا لقولكم. ونقول للمعتزلة: هؤلاء خرجوا من النار فلم تخلدهم ذنوبهم في نار جهنم، فهو رد على الفريقين. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.